جبريل عليه السلام أو جمع من الملائكة. طيب بعد طيب والعبادة ايش مكتوب عندكم؟ والعبادة بعد مباشرة محاربة؟ طيب هو قلنا انه سمي محرابا لان العبادة فيه محاربة للشياطين. طيب وقيل موقف الإمام من المسجد والمحاربة فيه والعبادة فيه محاربة للشياطين. أن الله يبشرك بولادة ولد والبشارة إخبار بما يسر سميت بذلك لتأثر البشرة بالخبر فيظهر عليه الفرح والسرور وقد تستعمل في الشر. بيحيى اسم الولد مشتق من الحياة إشارة إلى أنه سيحيى ويكبر وقيل لأن الله أحيى قلبه بالإيمان أو أحياه بالطاعة مصدقا مؤمنا بكلمة هي كلمة كن من الله إشارة إلى عيسى عليه السلام المخلوق بالكلمة فقيل إن يحيى عليه السلام هو أول من صدق بعيسى بن مريم وكان على سنته ومنهاجه وكان يحيى وعيسى بني خالة متقاربين في العمر وقتل يحيى عليه السلام قبل رفع عيسى إلى السماء بمدة يسيرة وسيدا في العلم والعبادة حليما تقيا وهو الذي لا يغلبه الغضب والفقيه العالم الكريم على الله عز وجل ساد قومه في الدين والعلم والشرف وحصورا حاصرا ومانعا نفسه عن الرذائل ومعصوما من الذنوب والشهوات المحرمة والفواحش والقاذورات وقال بعضهم الذي لا يأتي النساء أو لا يستطيع ذلك وليس هذا من الكلام وليس هذا من الكمال اللائق بالأنبياء ولا يستبعد أن يكون يحيى عليه السلام ذرية ونبيا من الصالحين هذه بشارة ثانية ليحيى عليه السلام وهي أعلى من الأولى وهو هذه بشارة ثانية لزكريا لزكريا عليه السلام في ولده يحيى وهي أعلى من الأولى طيب إذن رحمك الله هذه بشارة ثانية لزكريا عليه السلام وهي أعلى من الأولى وهو أن ولده سيكون طيب هذه بشارة ثانية لزكريا عليه السلام وهي أعلى من الأولى وهي أن ولده سيكون من الصالحين لكونه من نسل الأنبياء وداخل أيضا في جملة عباد الله الصالحين. وفي الآية أن من وظائف الملائكة الإرسال بالبشرى لعباد الله الصالحين وأنهم يتكلمون بصوت مسموع، وفيها مشروعية تبشير الإنسان بما يسره، وفيها جواز تكريم المصلي والأفضل تركه إلا لحاجة ملحة لئلا يشوش عليه، وفيها تحديد اسم المولود قبل الولادة، وأن من أوصاف السيد أن يكون متباعدا عن الفواحش، وفيها فضل إطالة القيام في الصلاة، وفي الآية فضل يحيى عليه السلام وعفته، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. رواه أحمد والحاكم وصححه وجمع طرقه الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة رقم 2984. طيب، بقية الفوائد. لكن هذه صفة، هو يعني من جهة كلمة السيد، كلمة السيد من أسماء الله السيد. طيب، هل يجوز أن يطلق على المخلوق السيد فيقال السيد فلان؟ فيجوز، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا منافق سيد، فإن قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عن يحيى عليه السلام: هو سيدا. طيب، يعني إطلاق السيد أو السيد على بعض الأشخاص أو بعض الناس صحيح، لكن ما يكون من المنافقين والكفار، فلا يقال له السيد. للحديث: لا تقولوا للمنافق سيد، لأن المنافق أو الكافر بما يسود وهو كافر، فهل يليق به أي سيادة وهو كافر؟ أما يعني إطلاقه على بشر كنبي أو ولي، أو قول عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، على الحسن بن علي رضي الله عنهما، قوموا إلى سيدكم. طيب، أيوه، غيره. يعني كنا نقول فيه رفع الصوت للبشارة، وفيه رفع الصوت بالبشارة، وفيه رفع الصوت بالبشارة، وفيها رفع الصوت بالبشارة، وقد نادى أحد الصحابة كعبا رضي الله عنه من فوق الجبل يبشره بتوبة الله عليه. طيب، غيره. وفيها التحقيق في إطلاق ألفاظ المدح على الأشخاص، كلفظة سيد فإن يحيى عليه السلام استحقها حقيقة. ومن معاني السيد ومن معانيها من فاق أقرانه في الخير. من فاق أقرانه من فاق أقرانه في خصال الخير. في خصال الخير لأن الآن بعض الناس مثلا يطلق لك سيد على واحد من أسوأ الخلق فيقال كيف تستعمل كيف تسرفون في الألفاظ وتلقبون أهل الدناء بالألقاب الشريفة. طيب وفيها أن من لا يستحق أو على هذا وعلى هذا فلا يسرف في إطلاق ألفاظ المدح ويعطاها من لا يستحقها. يعني إذن هذه الفائدة أن يحيى عليه السلام استحق ألفاظ المدح فقد قال الله عز وجل وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فبعض الناس يسرف في إطلاق ألفاظ المدح على أشخاص لا يستحقون. ايش تقول عندك شيء؟ طيب ايه البغوي يا بني سلي سليمة الكسر اللام. طيب وفيها الحث على تكميل النفس بالصفات الطيبة وجمعها في نواحي الكمال من العبادة والعلم والخلق. في شيء يخرج عن هذا بالتعريفات السبعة اللي هو العبادة والعلم والخلق؟ يعني هو إلى الخلق أقرب أن يكون من الأدب أو من شيء آخر. هذا خلقه أو اتصف بخلق القناعة. القناعة خلق. كذلك الورع من صفات النفس. هذا نفسه تتصف بالورع. فالورع يعني هو ما نقول يعني انه يصنف تحت العلم او العبادة. يعني العبادة مطلقا وان كان له تعلق بشعبة العبادة. فقد يكون ورعا من ليس عنده علم وقد يخطئ في هذا بسبب عدم العلم. لكن عنده جانب التورع وهو قضية كف النفس عن المشتبهات او ما يشك فيه او ما لا يدرى حكمه أو ما يخشى ضرره في الآخرة، كما هو التعريف على التحقيق في الورع. على التحقيق في الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. نعم. الإيه؟ طيب هذه نحط، لا بأس، هذه تصلح في الفائدة في الآية اللي قبلها. هذه تصلح في الآية اللي قبلها، وفيها حرص الإنسان أن يكون له خليفة في الخير. يعني هذه تصلح في قوله تعالى هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هل كتبنا فيها فائدة من هذا النوع ولا حرص الإنسان أن يكون له خليفة في الخير؟ طيب اكتبها والحقها بالآية التي قبلها. يعني هذه يبغالها في الغالب، لأنه يثنى على الأمرين بالحقيقة، يثنى على الأمرين، يعني الخصال الحسنة أو الأخلاق الحسنة منها ما هو أصلي أو فطري ومنها ما هو مكتسب. صحيح أن المكتسب فيه مجاهدة وفيه يعني من ما يدل على الحرص أكثر من الأصلي، لكن إذا رجئ إلى الثناء ممكن يثنى عليه بهما جميعا. قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فسأله يعني قال إنه هو يعني هو اتصف بها أصلا ولا اكتسبها؟ أخبره أنها من الله، في الله خلق ناس خلقهم الله بطبع التأني والحلم، وفي ناس اكتسبوها بالمجاهدة، يعني كانوا معه حليم وما هو حليم، لكن إنما الحلم بالتحلم، فحمل نفسه وجاهدها وصابر حتى اكتسب صفة الحلم. أيهما أكمل، الذي هو متصف بالحلم خلقة ولا الذي اكتسبه بالمجاهدة؟ الذي اكتسبه بالمجاهدة. فهذا هو يستحق الثناء أكثر من الأول، لكن كلاهما يستحق الثناء. يعني حتى لو كان هو من الله يعني متصف بهذا، أو أنه اكتسبه بالخلقة الله عز وجل جبله عليه، لكن الذي يستحق الثناء أكثر الذي اكتسبه بالمجاهدة. ممكن يعني يقال هو هذا مبني على إيش؟ مبني على تفسير كلمة حصورة. هل هو من اسم الفاعل ولا من اسم المفعول؟ هل هو بمعنى حاصر ولا محصور؟ لأنه إذا كان حاصر معناه هو الذي حصر نفسه منعها من الحرام، وإذا كان محصور يعني أن الله منعه بالأصل، منعه من الحرام. فالآن هو الآن هي على حاصر ولا على محصور؟ يعني إذا أردت الأكمل أن يكون حاصرا، يعني هو الذي يمنع نفسه، هو الذي يتحكم في نفسه فيمنعه من الحرام. ممكن نكتب وفيها أن من يحمل نفسه على الخير ويجاهدها في الامتناع عن الشر أجدر بالمدح ممن جبل على ذلك خلقة. يعني حين نقول أجدر بالمدح لأننا يعني حتى ما يقال إن هذاك لا يمدح، لا حس يمدح حتى جبله الله عليه، لكن هذا أولى بالمدح، هذا استعمل المصابرة، استعمل المجاهدة. يعني هو من أبرز صفات يحيى عليه السلام قضية الامتناع عن الرذائل والفواحش والقاذورات، يعني هذه من أبرز صفات يحيى عليه السلام. طيب غيره أعد أول كلام الذي هو الاعتمال بالعين. أيوة عاد هذه من الصفات التي تكاد يعني تنقطع من الأجيال السابقة للاحقة. الآن يعني يوجد في خلق الأولين يعني من آبائنا وأجدادنا قضية السؤدد بمعنى الإكرام وإيصال الخير للآخرين والسيادة عليهم ببذل الندى وكف الأذى. بذل الندى يعني هو الإكرام والإعطاء هذا الخلق يعني هو يكاد في عصر المادي هذا الذي نحن فيه الآن يكاد انتقاله إلى الأبناء، يعني أقل صار قليلا. فإنك تسمع عن بعض الكفار من سادات سادات العرب، حاتم الطائي كان سيدا في قومه وفلان كان سيدا في قومه والأحنف بن قيس مثلا كان سيدا في قومه، فيقال بما سدتهم أنك كنت سيد على أي أساس؟ فيقول مثلا أني كنت أوصل المعروف وأبذل الخير وأحلم عليهم، فهذه من أسباب السيادة. هذا الخلق الآن يعني في هذا الزمن صار مع الأسف قليلا. وممكن تجد واحد كان أبوه كريم هو جده، الآن يعني صارت خلاص كل واحد على عصر الماديات، كل واحد يعني إذا كل واحد يحاسب عن نفسه، كل واحد يعني ما لم تعد مثل الأول، ربما يقترض لي يعني يكرم الناس. عليك هذا ممكن نفسه. وفيها أن من أسباب السيادة على الآخرين بذل الندى وكف الأذى وذكر الثالثة إيش؟ والحلم باحتمال أو بتحمل، والحلم بتحمل إيذاء الآخرين. بتحمل أذى الآخرين. نعم. الحصول عن قربان. وفيها أن من توفيق الله للعبد أن يباعد بينه وبين الشهوات المحرمة، طبعا هذا الخلق في هذا الزمن مهم جدا، لأن هذا عصر الشهوات، وهذا عصر إتيان النساء بالحرام والجري وراءهن بالحرام ومواعدتهن بالحرام والاستمتاع بهن بالحرام، هذا هو زمن القاذورات. يعني شرح الموضوع هذا بالنسبة للتأكيد على هذه القضية في هذا الزمن من خلال مثلا خطبة أو كلمة أو موعظة أو درس في فضل يحيى عليه السلام بالنسبة لهذا الزمن، خصال يحيى عليه السلام في هذا الوقت يعني في مخاطبة الشباب مهمة للغاية، أعني أن على المربين والمدرسين والدعاة التأكيد على هذه الصفات في الشباب من خلال سيرة يحيى بن زكريا عليه السلام مما يستعمل في مخاطبة الشباب في موضوع الشهوات. هذه وقفة طويلة عن كلمة حصورة، وقفة طويلة عن كلمة حصورة، وبهذا يتبين أنه هذا هو الراجح في المعنى، وليس أنه ليس عنده القدرة على إتيان النساء، وأنه ليس عنده آلة الجماع، وأنه ليس عنده هذه ما هو كمال يعني واحد مثلا ما عنده قدرة، لا، المسألة أنه عنده قدرة لكنه زم نفسه وضبطها وربطها، يعني ما يخشى الحرم ولا يقترب منه. شو تقول؟ طيب وفيها أن الصلاح أعم من النبوة، لأنما قال ونبيا من الصالحين، من للتبعيض، فالصلاح مرتبة والنبوة أعلى منها، وهذا نبي من الصالحين. طبعا ما لها مفهوم أنه في نبي ما هو من الصالحين، لا، يعني كل الأنبياء من الصالحين، لكن النبوة مرتبة أعلى. ايش قل لو اخر فائده؟ والنبي لا يكون الا صالحا. طيب طيب وفيها أن الدعاء سبب لتحقيق ما يتمناه الإنسان، ونيل عطايا الرحمن، أيوه. قيل له مصدقا بكلمة من الله، فقلت مصدقا حال من يحيى أي كامل التوحيد لا يتعذب بكلمة تأتي من الله. وقد أجمل هذا القول في زكريا ليعلم أن حادثا عظيما سيقع يكون فيه مصدقا برسول الله. طيب وفيها تأييد الأنبياء والدعاة والمصلحين، وتصديق صاحب الحق في كلامه ودعوته. طبعا هذا ناخذ من وين؟ ومصدقا بكلمة من الله، يعني يحيى مصدقا بعيسى ومؤيدا له ومثنيا عليه ومعاونا ومعينا له. فنحن هذه خصلة مهمة جدا في هذا الزمن. ليش؟ لقلة الناصر، لقلة الأخيار. فيقال للناس الدعاة هؤلاء على قلتهم، إيش موقفكم منهم؟ إنهم يحتاجون إلى تأييد، يحتاجون إلى نصرة. إذا ما نصرتموهم كيف ستنجح الدعوة؟ فمن فوائد مهمة في الآية قضية نصرة الدعاة. ليش؟ لأن الله قال عن يحيى ومصدقا، والتصديق للنبي والداعية والمصلح من أعظم أسباب نجاح دعوته. لأنه إذا كان وجه بالمعارضة والمعاندة والتكذيب والإيذاء، العوائق هذه كيف يعني؟ هذا يمكن ما يستطيع أن يصل إلى نتيجة مع الناس. إن مما يجعل الدعاة يصلون إلى تحقيق هدف الدعوة أن يكون هناك تصديق وتأييد. نعم. وفيها القيام بحقوق الله وحقوق المخلوقين، وفيها الجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق المخلوقين. وفيها الجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق المخلوقين. أيوة. طيب إذن هذه تضاف التفسير. نحن قلنا في التفسير وحصورة حاصرا ومانعا نفسه عن الرذائل ومعصوما من الذنوب والشهوات المحرمة والفواحش والقاذورات. وقال بعض لا يأتي النساء أو لا يستطيع ذلك، وليس هذا من الكمال اللائق بالأنبياء. ولا يستبعد أن يكون يحيى عليه السلام ذرية. وزعم بعضهم أن الآية تدل على أن ترك النكاح أفضل، وليس فيها ما يدل على ذلك، بل سنة الأنبياء بخلاف ذلك. لأن الله ما أرسل رسول ما أرسل المرسلين إلا وجعل لهم أزواجا وذرية، فكيف يقال ترك التزويج أفضل؟ بعد كلمة ولا يستبعد أن يكون ليحيى عليه السلام ذرية، وزعم بعضهم أن الآية تدل على أن ترك النكاح أفضل وليس فيها ما يدل على ذلك، والسنة الأنبياء بخلاف ذلك. طيب باقي شيء؟ قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي حدثنا أبو عبيد الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، إذن يشير إلى ضعف الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه، لكن يعني هذا الرجل الضعيف عليكم السلام ورحمة ما معنى الحديث عليكم السلام ورحمة. صنعت سيفي على سيف سمرة يعني على هيئته، وكان حنفيا منسوب إلى أحنف بن قيس تابعي كبير تنسب إليه السيوف الحنفية، قيل لأنه أول من أمر باتخاذها، مع أن القياس أن يقال أحنفي لأن النسبة إلى أحنف وليس إلى حنيف أو طيب لا يعني قد ممكن يقول واحد طيب هذه يعني هذه الأحنف بن قيس تابعي الآن سيف سمرة صحابي سمرة صحابي فعله على فكيف، فممكن يقال إنه قد جاء بعدهم وصار يصنع على سيوفهم فنسبت إليه، يعني مو لازم النسبة دائما إلى الأقدم، ممكن اللي بعد يجي ويأخذ الصنعة أو يأخذ الشيء فيشتهر به فينسب إليه، مع أن هناك واحد قبله قد قام بذلك قبله وعمل عليه قبله. بل إن بعضهم قال إن يعني وكان حنفيا إن السيف كان حنفيا أنه المقصود مثل سيوف بني حنيفة، طبعا بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، طيب هم أسلموا ثم ارتدوا ثم خضعوا بالقوة إلى الإسلام مرة أخرى، وكان منهم أفاضل لا شك، ما هو يعني كل واحد يقال القوم مسيلمة ما فيهم خير، لا فيهم أصلا، كما جاء واحد منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في بناء المسجد، ولما النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالبناء وكان يلاحظ أفعلهم فلاحظ أن واحد من بني حنيفة عمله في الطين أعجبه خلطه بالطين، فقال عليه الصلاة والسلام دعوا الحنفية والطين، يعني سلموا الطين قضية عمل الطين الخلطة لهذا الحنفي، دعوا الحنفية والطين. ليش؟ لأنه أعجبه خلطه الماء، أعجبه كيف يعني النسبة وما يضعه في الخلط هذا، فمنهم يعني يبدو أن منهم أصحاب قدرات، وإذا كان أيضا يجدون صناعة السيوف يجدون صناعة السيوف، وأن من طبعا السيف إذا ما كان قوي يعني السيف لابد أن يكون فيه عدة صفات، من جهة قوة تحمله في مادته، من جهة طريقة تفصيله لإمساكه يلائم قبضة صاحبه، وقضية أن يكون حادا قاطعا بتارا، وقضية أصلا لذلك كثرت أسماء السيف في اللغة العربية، لأن كل صفة تدل كل اسم للسيف يدل على صفة فيه، وقد يسمى الأبيض والبتار وإلى آخره لأسمائه، والمهند يصنع بالهند وكذا، وهذا الحنفي لأنه من صنع بني حنيفة. وقد قال خالد رضي الله عنه تكسرت في يدي 9 أسياف وما صبرت في معركة مؤتة وما صبرت في يدي إلا صحيفة يمانية، يعني سيف من صنع اليمن، هذا اللي استمر معه. ولا أول كسرت 9 كل واحد نوع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفطر عند القتال. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، أنبأنا عبد الله بن مبارك، أنبأنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عمر. قزعة هو ابن يحيى البصري ثقة في السند، والسند الترمذي صحح الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ مر الظهران، وادي بين مكة وعسفان وفيه قرية، إذن مر الظهران هذه منطقة هي عبارة عن وادي وفيها قرية أضيفت إليه. مر والظهران في الوادي، هذه قرية موجودة في الوادي أضيفت إليه. مر الظهران موجود الآن، معروف الآن، أي قبل مكة، يعني من طرق المدينة إلى مكة هي الجموم. قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر. إذا كانوا صائمين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم قد دنوتم من عدوكم رحمه الله. والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. إذن يقال: من اقترب من العدو ووصل إلى موضع قريب للقاء فإن الإفطار أولى، لا سيما إذا كان الصيام يضعفه. وقد جاء في صيام داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى، هذه إضافة مهمة تبين يعني أن صفات نبي الله داود أنه يكثر الصيام بشرط، ولكن ما كان يضعف، يعني الله آتاه قوة. لو صام كثيرا نصف الدهر، يصوم يوم يفطر يوم، مع أنه مشتغل بالجهاد داود عليه السلام، من أعظم ما قام به الجهاد في سبيل الله، ودخل معارك وقتل جالوت وما آتاه الله بعده من الملك وإخضاعه للكفرة، لكنه كان لا يفر إذا لاقى، أن الصيام ما كان يضعف. فإذا كان الصيام يضعف عن الجهاد وحضر وقت الجهاد يفطر ولو كان في رمضان، يفطر، هذا عذر، أفطروا فالفطر أقوى لكم. وهكذا صار في معارك الإسلام الكبيرة، وكان العلماء يطوفون على المقاتلين المجاهدين يأمرونهم بذلك، كما فعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في معركة شقحب لما صارت مع التتر، وكان يطوف عليهم ويقول: أفطروا الفطر أقوى لكم، ويخبرهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول السؤال: هل تجوز الزكاة من العم على أولاد أخيه اليتامى أو من الجد عليهم؟ في فرق بين الجد والعم، طبعا هذه المسألة عند أهل العلم، بعضهم يقول إذا وجبت عليه نفقته ما جاز أن يعطيهم من الزكاة، لأنه يجب أن ينفق عليهم. وبعضهم يقول إذا كان وارثا لهم، إذا كان وارثا لا يجوز أن يعطيه من الزكاة، ولكن الأقرب والله أعلم أن الذي لا يجوز أن يعني يعطي من الزكاة الأصول والفروع، فالأب والجد وإن علا، والابن أو الولد والحفيد وإن نزل. فيقال للأب ما يجوز تعطي زكاتك لولدك لأنك أنت مكلف الإنفاق عليه، ويقال للجد ما يجوز أن تعطي زكاتك لحفيدك لأنك مكلف الإنفاق عليه إذا احتاج، ماله أب أو أبو فقير أنت شرعا مكلف الإنفاق عليه. يقال للابن ما يجوز أن تعطي زكاتك لي أبيك ولا لجدك لأنك مكلف شرعا بالإنفاق عليه، لا يجوز أن تعطي زكاتك لجدتك لأنك مكلف شرعا بالإنفاق عليها. إذا من الذي يجوز أن تعطيه من الزكاة غير الأصول والفروع؟ من أقاربك الفقراء، فالعم وابن العم والخال وابن الخال وهكذا. هذا القول الأقرب والأرجح في هذه المسألة والله أعلم. ومنهم من ضبطها قضية الميراث، ومنهم من ضبطها فمنهم من ضبطها بهذا. وبناء عليه في السؤال، فيجوز للعم أن يعطي الزكاة لأولاد أخيه الفقراء، لكن ما يجوز للجد أن يعطي الزكاة لأحفاده الفقراء، يجب أن ينفق عليهم. ما رأيكم في مركزية الإدارة وهل لها شواهد من التاريخ الإسلامي؟ يعني مركزية الإدارة في نظري أن ليست مذمومة بإطلاق ولا محمودة بإطلاق، فقد يكون أحيانا المركزية أحسن وأحيانا عدم المركزية أحسن. هذا يعود للمصلحة. يعني مثلا الصديق رضي الله عنه كان يفوض المسؤوليات كثيرا. عمر رضي الله عنه أحس لما اتسعت الدولة الإسلامية في الفتوحات أنه لابد أن يلم الموضوع، ولذلك جاءت فترة من فترات كان عمر رضي الله عنه مركزيا بتعريف الإداريين المعاصر، التعريف الإداري يعني المعروف المشهور، فيريد أن يجمع الخيوط في يده ليسيطر على وضع في قضية ماذا يتعلم الناس، ماذا يقرؤون، وقضية المصاحف، وقضية قضية أن لا يكون لكل إقليم وكل بلد من بلاد المسلمين سياسات مستقلة تجعل هناك تنافرا أو تضادا. أو رأى أن يعني ولكل واحد يجي أمير يستقر للبلد ويتأمر عليها، وبالتالي يعني يصبح فيه استقلاليات في المناطق بحيث أنه يكون ما له علاقة بالثاني. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الأمور في يده في قضية، فلجأ إلى نوع من المركزية، وأحس أنه إذا ما صار في مركزية الآن ممكن تضيع أشياء تضيع. فكان يعني حاسب الولاة محاسبة دقيقة جدا، حتى ربما يعني أعطى واحد في النعل فردة واخذ فردة ثم يرجع يوليه سنة ما يزيد عليها، وينقل الولاة بين الأقاليم بحيث ما أحد مثلا يجي على مكان فيستوطن يعني يعجبه فيصير له صلات مالية مع الناس ويصير يستغل المنصب فيناقل بين الأمراء في المناطق ويغير ويرجع، وأكثر من سنة ما يطول عنده واحد، وإذا واحد رجع للمدينة يستقبل عمر من ظاهر البلد، يكون هذاك جاي معه الأحمال والعفش وكل الأشياء، خلاص الآن انتهت مدة الإمارة وخلاص حمل متاعه ورجع للمدينة. فعمر يقاسمه يقول له يلا نص هذه في بيت المال. ليش؟ ليه ما كسبته؟ أنا كسبت بتجارة، أنا كسبت بعمل، أنا كسبت. يقال ما يخلو إلا يكون إنهم حابوك في بيعة، جاملوك في شرية، نزلوا لك في السعر، اشتروا منك بأكثر، باعوك بأقل لأنك أنت الأمير، حتى الفداء، يأخذ فرده يعطيه فرده. فكان عمر رضي الله عنه يعني في قضية لم الأمور لما توسعت الدولة الإسلامية في الفتوحات هذه المهمة في السيطرة عليها وإدارتها، وإلا يعني ممكن تضيع تتفلت. على أي حال المسألة هذه قلنا إنها ليست يعني حسنة بإطلاق ولا أن سيئة بإطلاق، حسب الحال حسب الحال. ولا في ناس مركزيتهم تعطل الأمور وتضيع الأوقات وتزعج الناس، وفي ناس المركزية حسنة بالعكس توحد الأمور وتجعل هناك يعني نظام موحد، الناس يعني يحتاجون إلى هذا البلاد والعباد. وممكن الجمع بين المركزية وتفويض الصلاحيات، مركزية في أشياء وإعطاء الصلاحيات في أشياء، حيث يؤخذ حسنة هذه وحسنة هذه. على أي حال هو يريد شواهد، يعني قضية دراسة المرحلة الثانية من حياة عمر رضي الله عنه يعني بعد توسع الفتوحات هي فيها يعني من هذا القبيل. يقول كان هناك، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك كان هناك خسوف للشمس على عدة مناطق في العالم ومن ضمنها الخبر، فلا أدري على وجود الصلاة هل ينبغي أن تكون هناك رؤية بالكسوف بالعين حتى تقام أم لا، ويكتفى بما يصدر من أهل الفلك، علما أن اليوم لدينا بالخبر كانت هناك غيوم تحجب الشمس إلى الساعة 42 دقيقة تقريبا. أنا هذا نادي هذا السؤال يعني كأنه قديم، ولكن على أي حال صلاة الكسوف والخسوف تكون بناء على رؤية الشمس والقمر، فإذا ما رؤية فلا صلاة. واللي يصلي بناء على الحسابات أو بناء على أنه انكسف في بلد ثانية، مثل واحد يعني واحد كلمني يوم الكسوف قال يا شيخ الناس صلوا في الرياض، طيب خير صلوا في الرياض يعني طيب شافوه في الرياض وصلوا مثلا إيش دخلنا؟ لازم تراه هنا، لازم تراه في بلدك رأي العين. وما يلزم أنه كل الناس يرى، يعني مثلا أنا لما أخبرني بعض الإخوان أنهم رأوا خلاص ثلاثة أو أربعة من الثقات صليت، أنا لما نظرت إلى الشمس ما استطعت أن أتبين أصلا من أشعتها في تلك الحال. صحيح كان في غيم وفي غبار، ممكن بعض الأماكن ما رؤيت أصلا الشمس، لكن بعض الأماكن رؤية، بس يمكن ما يطيق الواحد النظر إليها حتى يعرف أن فيها كسوف. لكن لما يجتمع عندك العدد من الثقات يقولون رأيناها ناقصة طرفها رايح حاجب الشمس مأكول، ولو رأوها بالنظارات الخاصة فهذه رؤية تعتبر، ولو أخذوا صور أشعة صور الأشعة اللي في المستشفيات هذه من الطرق اللي يشوفوا حتى فيها لئلا تنفذ إليه الأشعة الضارة يتبين له، طيب ماشي. يعني المهم أنه بالعين يراها بالعين وليس على حسابات كذا أو على ما كتبته الجرائد أو على ما حصل في البلدان الأخرى. طيب البلدان الأخرى يشوفوا أنت ما تشوف ولا شيء، يمكن ما تشوف ولا شيء وبلد آخر يرونه، والكسوف يرى في كل العالم في كل البلدان بكل لا ما هو شرط. فإذا هي على حسب رؤية أهل البلد. طيب مسألة سماع الأموات ما هو الراجح فيها؟ هل الميت يسمع ما جاء في النص به النص كالسلام وقرع النعل، أو يسمع كل ما يقال عند القبر؟ وهذه هل مسألة خلافية بين أهل السنة؟ طيب ما هو الأصل فيها؟ أنت لما تجي على مسألة الآن تشوف تدور هل فيها آية حديث، ما هو الأصل فيها؟ إنك لا تسمع الموتى، قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. طيب. إذن الأصل أن الموتى لا يسمعون. طيب، وحديث وإنه لا يسمع قرع نعالهم، كيف توفق بينه وبين الآيات؟ فيقال خلص هذا يستثنى، هذا يستثنى، يحمل على سماع مخصوص. أما أن يقال إن الميت في قبره يسمع كلام الأحياء، ويسمع اللي صاير في بيتهم، ويسمع دروس العلم، ويسمع إيش هذا، وهذا فتح الباب فيه يؤدي إلى الشرك، لأنه خلاص يقال يا فلان المدد، يا فلان يا فلان وأغفنا. طيب أنت لما تقوله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، إذا مهم تقول إنهم لا يسمعوا دعاءكم. وبعض الناس لما يروح للقبر يقول السلام عليك يا فلان، كيف حالك؟ طيب، وانا ايش هذا؟ يقول انا أنس الميت. طيب هذا ما يسمع كلامك، وما انت بمسمع من في القبور، انك لا تسمع الموتى. هل حمله بعضهم على الكفار؟ نعم حملوه حقيقه، فيه من حمله على الكفار، قال مقصود الكفار واموات القلب، ولكن يعني الأصل في اللفظة ظاهرها وعمومها أموات اللي في القبور أي مكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صلاتنا عليه صار له استثناء، فقال إن لله ملكا، أخبرنا أن لله ملكا أعطاه الله أسماع العباد، فأيما رجل من أمتي صلى علي في يعني في أي مكان في العالم بلغني أو أحياني فأرد عليه السلام. لاحظ أحياني فأرد، أنا في حياة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام تكون عندما يصلي عليه واحد من أمته، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم، فيحييه لا فيرد السلام. فلو أن الله ما أحياه ولا حط عنده الملك هذا ما بلغه، إذن هذا دليل على أنه ما يسمع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول للمشركين والذين يأتون إلى القبور يقول يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله، يا فلان، وشوي يعني بعضهم يقول كانوا يقول يا فلان أخرج إلينا، ميت ميت ميت ما نسمع دعاك. في كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات للآلوسي، حققه الألباني رحمه الله، كتاب جيد، هذا كتاب يعني مفيد في هذا الباب، الآيات البينات في عدم سماع الأموات، ومؤلفه كان في بلده يعني من الأحناف، وناس متعصب يعني في العراق، من عندهم هذه البدعة ومن الموتى يسمعون يروحون القبور يتكلمون ويستغيثون، فألف الكتاب يعني في رد عليهم، وصار بينه وبين بعضهم مناقشات ومناوشات، فصعد المنبر وتكلم وأخذ معه كتب، بعض كتب الحنفية التي فيها النقول عن علماء الأحناف بعدم سماع الأموات، وجعل يقرأ عليهم يقول هذا فلان من علمائكم يقول كذا كذا، ويلقي إليهم الكتاب، وهذا فلان ويلقي إليهم الكتاب، وهذا فلان، فكان مشهدا عظيما ومؤثرا، ويعني وكان سبب تأليف كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات. لا يستفيدون من مكان قليل. يعني هذا قيل، هذا فعلا قد قيل، والنظر في صحة الحديث، إذا صح الحديث فيحمل على سماع مخصوص، وهذا هو الكلام. الآن في قد تأتي أدلة فيها هذا يحمل على سماع مخصوص، كأن يحييه الله ليسمع ثم يعود إلى مكان ثم يحييه فيسمع، إحياء خاصا، ما هو إحياء اللي فيه يعني الواحد يقوم يمشي ويتزوج ويأكل ويشرب، لا، إحياء مخصوص لأجل يسمع سلام، يرد السلام، إحياء مخصوص. هذا اللي جاء في النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث الرجل الذي يمر بقبر أخيه فيسلم عليه. فإذا لو ثبت نقول إذا خلص خاص بالسلام، يسمعوا. إذا جيت قلت السلام عليكم دار قوم مؤمنين، لأن بعض الناس استدلوا بهذا الحديث على السماع وقالوا يعني إذا كان ما يسمعوا إيش الفائدة من إلقاء السلام، وابدا الآخرون قالوا السلام دعاء، السلام دعاء، يعني ما تقول السلام عليكم يعني تدعو الله أن يسلمهم من الشر، فلا يلزم أن يكونوا أحياء ليسمعوا، يعني إنه إيش تقول إيش الفائدة، الفائدة أنك تدعو لهم، مو لازم يسمعوا، يعني يستفيدوا من الدعاء. وقال الأولون لا، يعني إنه هذه السلام عليكم دار قوم مؤمنين هذه فيها معناها إنه يسمعوا، لو ما يسمعوا طب ليش يسلم عليهم؟ نقول حتى لو قلنا يسمعوا لازم نحمل على سماع مخصوص، فنقول أصل على عدم السماع، وقد يسمعهم الله شيئا معينا، مثل قتلى بدر، قتل بدر لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، أبو جهل وأمية بن خلف، قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر ما تخاطب من أجل ناس قد جيفوا، معناها أن عمر مستقر عنده إيش العقيدة، عمر إيش أن الموت لا يسمعون، ولذلك استغرب وقال يا رسول الله تخاطب ناس خاص جيف، صاروا جيف، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني سبحان الله. فإيش علق قتادة رحمه الله في الحديث؟ قال أحياهم الله له فليسمعوا كلامه، يكون خزي من باب التبكيت، من باب زيادة العذاب. فقول قتادة أحياهم الله ليسمعوا كلامه، أحياهم الله ليسمعوا، هذا إحياء خاص، هذا إحياء خاص. ولا أنت ما تجي على أي كافر تقول هل وجدتم ما يعني. طيب لو قال واحد حديث الأعرابي إذا مرت بقبر كافر فبشره بالنار، طيب فممكن يقال أيضا هذا مخصوص، هو قضية كثرة الأفراد، يجي واحد يقول طيب يعني هذا مخصوص وهذا مخصوص وهذا مخصوص، وسمع صوت النعال. ولذلك قال بعضهم إنهم يسمعون سماع إدراك لا سماع إجابة، يعني لأن الأخ يقول هل هذه مسألة خلافية بين أهل السنة؟ نقول نعم، في أقوال في المسألة، بعضهم قال طيب هذا يسمع سماع إدراك ما هو سماع إجابة، يعني بس يفهم لكن ما يستطيع يجيب ولا يعطي شيء ولا يقدم شيء ولا يتبقى. طيب هذا لو قلنا به فيه رد على المشركين والمستغيثين بالقبور، ويقال لهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لكن الله إيش قال؟ لا يسمعون دعاءكم. طبعا ممكن يجي ذاك يقول لا هذيك في الأصنام الأوثان الجمادات اللي ما تسمع، فيقال هذه الآيات وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى. فالشاهد أنه إما أن نقول الأصل أن الأموات لا يسمعون، وأي دليل آخر يعتبر استثناء، سماع مخصوص مثل الكفار أحياهم الله له، سماع مخصوص مو أي كافر يسمع. اثنين، لو قلنا أن السماع، القول الثاني أن السماع سماع إدراك وليس سماع إجابة، ما يستطيع يجيبك، ما يستطيع يقدم لك شيء، ما يستطيع يجيب طلبك، طيب فهذا أيضا فيه رد عليهم، وليس إذا قلنا به أنه سيؤدي إلى فتح باب الشرك لا، لكن الأول أيضا أدلة قوية، وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، يعني هذاك إنك لا تسمع الموتى، ممكن تأول الموتى تقول ميت القلب. طيب والثاني، ما أنت بمسمع من في القبور. طيب، ما جاء عن مجاهد في قوله تعالى مقام المحمود إجلاس الله لنبيه على العرش، نعم قد صح عن مجاهد، وفي كلام في العلول الذهبي رحمه الله، واختصر الألباني في مختصر العلول الذهبي، وذكر قضية ورواية مجاهد في إجلاس الله النبي على العرش يقعده، وما في يعني من جهة محال، ما هو محال أن الله يقعد نبيه على العرش يوم القيامة، ما ليس محالا، ما المانع من ذلك؟ هل يعني إذا أقعده يعني صار مثل الله؟ تعالى الله، ما هو مثل الله. هل حملة العرش، طيب يحملون العرش، كله بأمر الله، كل شيء بأمر الله يصير. يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ونبيا من الصالحين. يعني السؤال هو أنه هل هذه تشبه هذه، وهل من للتبعيض ولا من للجنس؟ من تكون للتبعيض ومن تكون لبيان الجنس، هذا صحيح. ولا إشكال إذا قلنا من يعني نبيا من الصالحين أن من للتبعيض، ما في إشكال في هذا. وممكن يكون في قول آخر في هذه المسألة نوع من الصالحين من أصلابهم ومن أصلاب المرسلين، لأن يحيى ابن زكريا ابن يصل إلى إبراهيم عليه السلام، فهو إذن يعني ناتج ومن سلالة أنبياء، من سلالة أنبياء. هنا مراتب الصلاح قال أربعة: النبوة والصديقية والشهادة والصلاح، فإذا ذكرت جميعا صارت مراتب، وإن لم تذكر جميعا صار الصلاح عاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. تشمل عيسى عليه السلام، ها تشمل، وعيسى إيش؟ نبي. فإذا تشمل كل عبد صالح بين السماء والأرض. طيب، وقال الشيخ العثيمين في التفسير: من الصالحين من جملتهم، يعني هو في جملة الصالحين. ناشئا منهم لأنه من أصلابهم. طيب، ما الضابط الشرعي في رفع اليدين عند دعاء الإمام بنزول المطر؟ هل هو خاص للإمام أو للمأموم؟ الجواب أن رفع اليدين للخطيب فوق المنبر غير مشروع، ولذلك قال الصحابة قبح الله تلك اليدين، لأنه خالف السنة، ذاك الأمير الذي صعد فرفع يديه عن المنبر، إلا في دعاء الاستسقاء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه على المنبر يستسقي في خطبة الجمعة. طيب، والناس المأمومون؟ قال العلماء المأمومون تبع للإمام، فإذا رفع يديه رفعوا أيديهم، ولذلك إذا رفع الإمام يديه في خطبة الجمعة يستسقي كما ورد في السنة، رفع المأمومون أيديهم كذلك، وإذا دعا بغير الاستسقاء يدعو بالسبابة اللهم، ولا يرفع يديه، وبالتالي لا يرفع المأمومون أيديهم. تبع الاقتداء بالسنة طبعا. ما يحدث الآن في اللجان الخيرية أنك تدفع 5 دنانير صدقة جارية، هل نأخذ أجر الحديث إذا مات ابن آدم؟ إذا كان فعلا يضع صدقة جارية، مثلا بناء مسجد، حفر بئر، وقف مثلا، وقف إنشاء مقبرة، فعند ذلك يكون لك نصيب من الصدقة الجارية بحسب مساهمتك فيها. إيش؟ لا، هذه قنوت في الصلاة، كان يتكلم عن في الخطبة. إيه، يرفع يدي في القنوت، كلامنا على الخطبة، الخطبة خطبة الجمعة. هل نفهم مما قلت في أعمال شيئا للإسلام أن ما يتقنه المسلم من صدقة أو دعوة أو صلاة فإن أفضل له أن يستمر فيه؟ نعم، إذا فتح للإنسان باب خير يستمر فيه، فالواحد قد يفتح له مثلا أحيانا في دعوة غير المسلمين، يعني يدخل في هالمجال ويوفقه الله، يفتح عليه فيستمر فيه، وردت عبارات السلف في هذا. قد يفتح للإنسان باب مثلا في تزويج الأيامة من الذكور والإناث، ما هو متزوج يزوج فينجح، يمكن يفتح للواحد في الخطب، يمكن يفتح للواحد في الكتابة، يمكن يفتح للواحد في التدريس، يمكن يفتح للواحد في التجارة وينفق، وليس أن يفتح له في التجارة ويمشي في التجارة ويفتن ويحبس المال، لا. فعند ذلك نقول نعم، إذا فتح لك في شيء من الخير استمر وامشي فيه. يقول أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله الذي قال له أنت سيدنا منع من تسمية غير الله بالسيد؟ لا، ليس في ذلك منع، وقد يعني أنت إذا فتحت مثلا كلام العلماء، مثلا سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، إذا فتحت سير أعلام النبلاء وغيره، فحين مثلا يقول لك فلان السيد، ومثلا تجي على عائشة رضي الله عنها يقول السيدة، طيب فيصفه بذلك، ولا تقول للمنافق سيد، معناها يجوز أن نقول لإيش؟ للمؤمن هذا، هذا مفهومه. فإذا يمكن إزالة اللبس أن نقول إن أسماء الله تعالى على نوعين أو قسمين، قسم لا يجوز لغير الله التسمي به، مثلا البارئ، مثلا مثلا الرزاق، مثلا الرحمن، مثلا الله. ما يجوز لغير الله تسمي به. وفي من أسماء الله ما يجوز لغير الله أن يسمى أو يوصف به، مثل الكريم، الرحيم، الحكيم، الرؤوف، يجوز. ولكن شتان بين رأفة الله ورأفة المخلوق، ورحمة الله ورحمة المخلوق، وكرم الله وكرم المخلوق. لكن من ناحية جواز الاتصاف والتسمية ممكن، ممكن. فتقول مثلا جاءكم رسول عزيز بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا هو اتصف يوصف بأنه رؤوف رحيم. حتى التسمية ممكن تسمي واحد رؤوف مثلا. ف فهنالك أسماء ما يجوز أن يسمى بها غير الله عز وجل، وأسماء ممكن يسمى بها غيره أو يوصف بها غيره، يسمى بها غيره أو يوصف بها غيره. والسيد ليس من المختص، هذا المقصود يعني، السيد ليس من المختص. ما حكم فتح مقهى انترنت؟ يعني هذا من أبواب الشر، والزعم بأنه يسيطر عليه صعب جدا، صعب جدا. يقولون أنه يسيطر عليه، أصلا الزبون بمجرد ما يشعر أنك تراقبه يهرب، ما يبغى المراقبة، يروح إلى غيرك مني ما يراقب. وإذا ما ننصح بهذا. ومن زعم أنه يعني يضبطه، طيب يفتح ويضبطه. طيب وإذا ما انضبط معه كما قال لي بعضهم، أني أنا قلت بضبطه وفي الأخير شفت أنه ما يمكن، شفت في أجهزة الناس مصايب، يقول خلاص يعني بعته وخسرت فيه. طيب إذا من الأول واحد إذا كان يخشى أن يخسر فيه، ليش يدخل في هذه المغامرة؟ إذا أنت يغلب منه احتمال كبير أنك لا تستطيع السيطرة، فلا تدخل فيها أصلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.